الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. الأمر الثاني، في هذا الأمر المختصر نقول الناقل للإجماع مرة ينقل السبب فقط، ومرة ينقل السبب والمسبب. المراد من السبب ما هو؟ اتفاق العلماء. فإن اتفاق العلماء سبب لاستكشاف قول الإمام، وقول الإمام مسبب. أكرر، اتفاق العلماء سبب. لأي شيء سبب؟ لاستكشاف قول الإمام، وقول الإمام مسبب. هذا الناقل للإجماع مرة ينقل السبب والمسبب، يعني ورأي الإمام، لا فقط ينقل اتفاق العلماء بل ينقل اتفاق الإمام، رأي الإمام أيضا. ومرة ينقل السبب فقط. السبب فقط يعني ماذا؟ اتفاق العلماء. مثل يقول اتفق العلماء، يعني كلمة اتفق العلماء فيها نقل للسبب فقط، وهو اتفاق العلماء السبب. هذا قاعد ينقل السبب، اما المسبب لم ينقل. فالخلاصة الناقل للإجماع، عليكم السلام ورحمة الله، مرة ينقل السبب والمسبب، ومرة ينقل السبب فقط. هذا أولا أقول، ثم أقول ثانيا، ثم أقول ثانيا، عليكم السلام ورحمة الله، بأن الألفاظ تختلف ظهورا وصراحة من هاتين الناحيتين، يا ناحيتين، يعني نقل السبب فقط ونقل السبب والمسبب، عليكم السلام ورحمة الله. فبعض الألفاظ ظاهرة في نقل السبب فقط، وبعض الألفاظ صريحة في نقل السبب فقط، بينما البعض الآخر من الألفاظ ظاهر في من؟ في نقل السبب والمسبب، وبعضها صريح في نقل السبب والمسبب. انتهى الأمر الثالث. فمثلا أمثل لك مثال، إذا قال الناقل اتفق العلماء او الفقهاء على كذا، اي كلمة بنظرك ظاهرة او صريحة في اي شيء، نقل السبب فقط ونقل السبب والمسبب، اي لعلها صريحة في من؟ في نقل السبب فقط. اما اذا هكذا قال اجمعت الامة او قام الاجماع، عليكم السلام ورحمة. هذا لعل فيه ظهور في من؟ في نقل السبب والمسبب معا، يعني في نقل رأي الإمام أيضا. وقف على ما، وقف ما سوى هذين اللفظين على هذين اللفظين، بعضه صريح بعضه ضعيف الى اخره. اكرر الامر الثاني حتى اطبق العبارة. قل اولا هكذا بان الناقل للاجماع مرة ينقل السبب فقط ومرة ينقل السبب والمسبب، والمقصود من السبب المراد من السبب هو اتفاق الأمة، فإن اتفاق العلماء سبب سبب علما لاستكشاف رأي الإمام، ورأي الإمام شو نسميه؟ مسبب. فالناقل للإجماع مرة ينقل السبب والمسبب يعني اتفاق العلماء مع رأيهم، ومرة ينقل السبب فقط يعني ينقل اتفاق العلماء من دون نقل رأي الإمام. ثم قل ثانية، الألفاظ صراحة وظهورا تختلف من هذه الناحية أو من هاتين الناحيتين. فمثلا إذا قال اتفق العلماء هذا صريح في نقل السبب فقط، بينما لو قال قام الإجماع هذا لعله ظاهر في السبب والمسبب، يعني حتى مع ينقل اتفاق العلماء مع الإمام، لأن كلمة الإجماع يمكن يدخل فيها الإمام سلام. أما اتفق العلماء فقهاء علماء أو فقهاء ما يطلق عليهم على الإمام، فهي صريحة في نقل السبب فقط. وطبق العبارة. الأمر الثاني، إنه لا يخفى اختلاف نقل الإجماع. شلون؟ فتارة ينقل رأيه رأي الإمام مع شنو ينقل رأيه؟ رأي الإمام مضافا وفي ضمن نقل الاتفاق، في ضمن نقله، في ضمن نقله نقل من؟ في ضمن نقل الإجماع، في ضمن نقل الإجماع أيضا ينقل رأي الإمام حدسا، حدسا قيد علما، قيد إلى قوله فتارة ينقل، قيد ينقل فتارة ينقل رأي الإمام. ينقل كيف ينقل؟ هذا رأي الإمام شلون تنقله؟ من حصلته؟ ستقول قيد لرأي الإمام واليون كيف؟ هي سبب بعد النزاع حتى من بنانه، بس ينقل هو ينقل هذا الإمام كيف ينقل؟ حدسا يعني مو حدسا، حدسا قلنا على طريقة بدي اسمع الإمام سلام الله عليه. فتارة يتحدث هو الغالب، غالب النقل يسمع عن حدسا عن رأي الإمام عن حدسا حدسا هذا هو يصحه، أو حدسا حدسا عطر على حدسا، وهذا حدسا على طريقة المرتضى وهو نادر جدا، يعني نقل رأي الإمام ماذا عن حسين. هاي الصورة الأولى انتهت، فهاي الصورة الأولى صارت نقل، ناقل الإجماع ينقل ماذا؟ المسبب في ضمن نقل السبب، في ضمن نقل الإجماع يعني في عند نقله للاتفاق للسبب ينقل المسبب أيضا. أقول هاي كلمة حسين ليس المقصود من كلمة حسين الإشارة إلى الطريقة، إلى الطريقة طريقة الحدث هي طريقة رقم مش قد فيما سبق رقمناها أربعة كان موجي ولا، ليس المقصود الإشارة إلى الطريقة الرابعة فقط فقط وفقط، بل المقصود من حدثا هنا الإشارة إلى الطريقة الثانية والثالثة والرابعة. إيه يعني المقصود من حدثا مقابل ماذا؟ حدثا مولانا بقرين في المقابلة، طبعا لا تشكل على الشيخ الاخر تقول لك ليش ما قلت لطفا على طريقة اللطف او الملازمة عادية شو ما ذكرتها. فهنا المقصود من حسن مقابل الحسن. هاي الصورة الاولى. الصورة الثانية، واخرى لا ينقل الناقل الا ماذا ينقل؟ لا ينقل الا ماذا فقط وفقط؟ الا ما هو السبب عند الناقل، ما يكون سببا في نظر الناقل. هذا سبب في نظر الناقل اما من باب اللطف هو سبب يصير من رأي الامام، يو عقلا يعني هذا من باب اللطف، يو عادة من باب الملازمة العادية، هذا الملازم العادي يرى ان هذا سبب اتفاق العلماء. يو اتفاق اتفاق الاشارة علما الى حبس البحث طريقة الحبس الرابعة واخرى من اول لا ينقل الا ما هو السبب ما يكون سبب عند ناقل الاجماع فما يكون سبب عنده سبب عنده من يا ناحية سبب هذا يعني ينقل اتفاق العلماء فقط بس هذا اتفاق العلماء سبب في نظره كيف ما سبب من يا ناحية يو لطفاً يعني عقلا لو عادة الملازم العادي يو اتفاقنا يعني حدثا نقطة وبهذا انتهى ما ذكرته اولا ثم ذكرت ثانيا ماذا اثناء الشرح قلت والفاظ النقل تختلف من هذه الناحية موش قلت يولا هذا يريد يشيزه واختلافه هنا صار التعليق يكتب يا اخي واختلافه عطف لمن ها على اختلاف الاولى يعني على الامر الثاني انه لا يخفى اختلافه فهذا اختلاف عطف على تلك على ذلك الاختلاف يعني شو تصير العبارة انه لا يخفى اختلاف الفاظ النقل ايضا كما نقل الاجماع يختلف من حيث السبب والمسبب بعض المرات يكون نقل للسبب والمسبب بعض المرات فقط الالفاظ النقل لم تختلف صراحة وظهورا واجمالا يعني بعض مجملة بعض صريحة في نقل السبب والمسبب او السبب فقط بعض ظاهرة في نقل السبب والمسبب او السبب فقط وبعض مجملة في ذلك تختلف صراحة وظهورا واجمالا في ذلك في ذلك يعني شو في ذلك هو قاعد يقول هو قاعد يفسر في ذلك يعني في نقل السبب والمسبب معا او في نقل السبب فقط هو يفسرها اي في نقل السبب يعني فقط لا تختلف صراحة وظهورا واجمالا في اي شيء في نقل السبب والمسبب فذلك هذا المقصود منه الامر الثالث بعدما عرفنا في الامر الثاني أن النقل مر للسبب ومر للسبب والمسبب فنقول هنا تفريعا على الأمر الثاني ماذا نقول إذا كان الناقل أقول قبل أن أنتقل إلى الأمر الثالث أخاف واحد يطرق ذهنه هذا شكل إشكال أن لماذا الآخر ذكر فقط وفقط ذكر ان نقل الاجماع نقل الاجماع مرة ينقل السبب فقط مرة السبب والمسبب اما صورة ثالثة ماذا ترى يا صورة ثالثة ينقل المسبب فقط هاي ليش ما ذكر الاخوان تتمكن تجاوبني ولا ها قلت نقل المسبب تعرف معناه شنو وما تعرف معناه شنو انت اعرف معناه شنو فورا بعدين اسأل اظن اذا عرفت معناه ما تسأل ما تشكل معنى نقل المسبب يعني نقل رأي الامام يعني شي يقول قال الامام ايش يكون يقول ما صار بعد يسمع هذا صار ماذا رواية هاي صار يا اخي يعني رواية سرارة بعبارة اخرى كأنه ما صار هذا خبر بعد واضح هذا خبر بعد مو نقل اجماع خايم على الكلام انت شنو ايش قاعد تقول انت زين الحصه صوت ما تراجع الامر الثالث حينئذ تفريعا على الثاني نقول اذا كان ناقل الاجماع ينقل السبب والمسبب والمسبب يعني سبب ورأي الامام طب حينئذ من اين حصل رأي الامام من اين حصل رأي الامام افترض الان في الشق الاول اقول في الشق الاول اقول حصل رأي الامام عن طريق الحس عن طريق الحس يعني شنو يعني شنو عن طريق الحس يعني سمع الامام يقول بهذا الرأي يعني. على طريقة المقتضى بعد وان كان قلنا هذه الطريقة كانت تنعدم في مثل زماننا هذا لكن لو فرضا فرض المحال يا مولانا خذ مو محال فرض المحال العادي وليس المحال هو العادي فرض مو محال العادي بالاولى حتى لو فرضنا ان المرتضى يتمكن يقطع بان واحد من الذي سألهم هو الامام فنقل رأي العلماء ورأي الإمام، هذا النقل يصير حجة أو ليس بحجة؟ جاوبني. إذا قلت حجة أقول لك ليش. يلا الجواب نعم حجة. لماذا؟ لأن هذا بالتالي هو ماذا؟ نقل لرأي الإمام، لقول الإمام. كيف زرارة لو نقل وقال سمعت الصادق عليه السلام قال كذا، هذا حجة أو لا؟ نعم. بأي دليل؟ بأدلة حجية خبر الواحد وكذلك هذا. وهذا قاعد يقرأ إليها عن حيث عن سماع، غاية الأمر ما يشخص شنو ما يشخص؟ العمى. تشخيص مو عين، بس بالتالي حتما سمع الإمام. فهذا النقل حجة بدليل من؟ حجية خبر الواحد. يعني أدلة حجية خبر الواحد تشمل كما تشمل نقل زرارة، تشمل هذا النقل لرأي الإمام. قلت لا فرق إلا في ناحية صغيرة. ما هي الناحية الصغيرة؟ أن زرارة يشخص الإمام لا يشخص، وهذا غير محسن. هاي الصورة الأولى. إذن الصورة الأولى أن ينقل ناقل الإجماعي ينقل رأي الإمام ورأي العلماء، بس رأي الإمام ينقله، وعن من ينقله؟ عن حس بلا إشكال حجة لأدلة حجية خبر الواحد. لكن قلت هذا مجرد فرض، هذا فرض، هذا فرض، وإلا بحسب الظاهر بعد تحققه أن ينقل. من يتحسب عن حس رأي الإمام؟ هاي شنو الحجة؟ الصورة الثانية الناقل الإجماع ينقل السبب فقط، السبب فقط، يعني ينقل اتفاق العلماء. شو يقول لنا؟ يقول اتفق العلماء، او يقول لا خلاف بين العلماء. هذا نقل للاتفاق فقط للسبب. هذا يجدي مولانا ينفع، ينفع وما ينفع. هذا هاي صورة ثانية. شنو بنظرك؟ ها؟ بنظري شقوله؟ اقول أدلة حجية خبر الواحد نعم تشمل هالمورد، بس أقصى ما راح يثبت ماذا يثبت؟ ثبوت الاتفاق. فإذا كنت أنا، أنا منو أنا؟ أنا منو أنا؟ المنقول إلي. أنا يعني المنقول إلي. أعتقد بوجود ملازم بين هالاتفاق وبين الرأي الإمام. لو أرى الملازمة العقلية يعني اللب يو العادية يو الاتفاقية يعني عن الحاجة. إذا كنت أرى الملازمة فسوف يثبت هذا الاتفاق، وإذا ثبت الاتفاق فكأن الاتفاق أنا حصلت بنفسي. ولو كنت أنا محصلة بنفسي مفروض الملازمة أعتقد بها، سيثبت حينئذ الرأي الإمام. إذن هذه الصورة، والذي عبر عن نقل السبب نقل الاتفاق العلماء فقط، تجدي. لكن تجدي متى تجدي وتنفع؟ لو كان المنقول اليه يرى الملازمة. الصورة الثالثة يا اخي، ان ينقل ناقل الاجماع السبب والمسبب، لكن المسبب ينقله عن حدس لا عن حس. وهذا هو الفارق بين هذه الصورة والصورة رقم شكل اولى، لان الاولى ايضا ينقل سوى المسبب، لكن المسبب يحصل عنه عن حس، اما هنا عن حدس. والمراد من الحدس قلت ما يشمل اللطف والملازمة العادية، يعني ما يشبه الطريقة الأولى والثانية والثالثة. خاض مولانا بنظركم الشريف هنا أدلة هذا النقل حجة أو ليس بحجة؟ أدلة حجة خبر الواحد، هذا قاعد يقول رأي الإمام. تشمل أدلة حجة خبر الواحد؟ تقول بالي قد واحد يعني يقول قاعد يقول رأي الإمام. شنو يقول رأي الإمام؟ كذا رأي، شلون يقول رأي الإمام؟ قاعد يقول رأي رائد الامر يقول واحد حد فهو حجة بدل حجة خبر الواحد. يلا بنظركم الشريف ماذا؟ هذا النقل حجة ام لا؟ نقل المسبب عن حاس لا عن حاس. شيخ الانص اخر يقول هو هنا محل الكلام. محل الكلام هنا يا اخي. المهم يا هاي الصورة. بلي مولانا بلي مولانا. ينقل رأي الامام ماذا قلت عن حاس. يقول فيه اشكال في حجية ذلك اشكال. ليش؟ يقول لأن أدلة حجية خبر الواحد لا تشمل إلا النقل الحسي دون الحسي. لأن أدلة حجية خبر الواحد عمدتها ماذا؟ قل لي عمدتها ماذا؟ كما سوف تأتي فيما بعد إن شاء الله. تأتي إن شاء الله في الدرس الآتي أو ما بعد الآتي. عمدتها ماذا؟ سيرة العقلاء والآيات والروايات. هذا المهم. أما سيرة العقلاء فالقدر المتيقن منها فالقدر المتيقن من سيرة العقلاء تمسك بالخبر ويا خبر خبر الحسي دون حدث. الحدث العقلاء تقريبا ما يأخذون به الحدث العقلاء. بس إذا واحد يجي نقل لنا فرد نقل نعفرد خبر نقول له انت سمعت؟ يقول لا. نقول له نظرت بأم عينيك؟ يقول لا. نقول له تشير اذهب يلا يلا احنا الذي هو بعينه يقول شفت احنا بالقوة انفتق الدور. انت تريد حضرة جنابك تعمل اجتهاداتك وحسياتك وقرائنك وما ادري شنو يلا سيرة العقلاء على ذلك ما يقبلون الخبر الحسي. واما الايات والروايات مثل ان جاءكم فاتق من الباب مفهومه ماذا؟ وان جاءكم عادل فلا تتبينوا. المنصرف منها ما هو المنصرف؟ والحسي فقط. المنصرف من ان جاءكم عادل بنبأ. المنصرف من كلمة النبأ يا نبأ. منصرف هو النبأ الحسي دون الحس. فإذا أدلة حجية خبر الواحد لا تشمل الخبر الحدسي. إذا في هذه الصورة نقل الإجماع لا يكون الصورة الثالثة لا يكون حجة لأن هذا الناقل ينقل رأي الإمام عن حدس لا عن حس. ثم أقول ما ادري هاي فده صورة يا ولا صورة رابعة يا ولا خل اقول او بعدين شوف فده صورة رابعة يا ولا ثم اقول واذا شككنا ولا نعلم بان هذا ناقل اجماع ينقل رأي الامام عن حس يعني الصورة الاولى او عن حس يعني الصورة الثالثة. اذا عن حس كنا حجة ام لا؟ نعم حجة. اذا عن حس حس كلا. فإذا شككنا هذا النقل يكون حجة أم لا؟ يقول الشيخ الأنصاري ليس من البعيد أن نقول حجة لأن السيرة العقلائية جارية على التمسك بالخبر حينما يشك في أنه حسي او حدسي. يعني العقلاء لا يتمسكون بالخبر متى؟ اذا احرزوا انه شنو؟ حدسي. اما اذا احتملوا حسي سيبنون على انه حسي وهذا ما يعبر عنه باصالة الحس. يعني العقلاء عندهم الاصل ماذا؟ هو الحس. النقل يكون ماذا؟ عن حس لا عن حس. فعند الشك العقلاء يبنون عليه من على اطاعة الحس ان النقل عن حس. ولذا ترى لو جاءنا مخبر الان وقف امامنا وقال سلام عليكم قلنا له عليكم السلام بل يشكوا عندك حاجة قال قال قال فلان فلان جاء من السفر. واحد من اصدقائنا جاء من السفر. اذا من اصدقائنا يكون نزوره ترى. جاء من السفر. في مثل هذه الحالة نقبل خبره ولا اذا كان ثقة. نعم نقبل. هل حينئذ مع احتمالنا انه هذا نقل عنه عن حاس لاجل انه رأى اهله مثلا احضروا ذبيحة ذبحوا الذبيحة او مثلا فتحوا الباب او سمع اصواتا من داخل المنزل وغير ذلك اهلا وسهلا وما اشبه ذلك. نحتمل ان نقل عن حاس لكن مع ذلك نأخذ ما ادري الشيخ الاخر ليش يقول صدق ولا اسا ما ادري ايش يقول عن العقلاء عند شكهم يأخذون به بالي لا يتوقفون إنما لا يأخذون بالخبر إذا أحرزوا أنه عن حاس ثم يتراجع ويقول ويقول صحيح العقلاء يبنون على إصالة الحس لكن متى إذا كان احتمال الحس مع الحس إذا كان متساويين أما إذا كان إمارة موجودة علما على أن النقل حدسي كما في موردنا في موردنا أكو إمارة على أن نقل رأي الإمام عن من؟ عن حدس ما هي الإمارة؟ لأن الغالب في الفقهاء يحصلون رأي الإمام من يا طريق الحيث والحدس غالبا ها؟ من يقول انه يتمكن يحصل رأي الامام عن حيث حتى المرتضى ما يتمكن خلي اقول لك ما يتمكن فاذا كان امارة موجودة على ان النقل عن حيث العقلاء لا يبنون على عصات الحيث او قال انه يبنون على عصات الحيث عند الشك اذا لم تكن امارة على الحيث والا فلا يبنون على الحيث فالنتيجة لحد الان ماذا صارت عن الاجماع المنقول ماذا صار بالتالي والمهم هي بالتصورة الثالثة له قيمة او ليس له قيمة بالتالي بالتالي بالتالي ليست له ماذا قيمة لماذا لان توجد امارة على الحدث ومع الامارة على الحدث لا يبنى على اصالة الحدث واذا لم يبنى على اصالة الحدث فالنقل لا يكون حجة ولا تشمع ادلة حجة خبر الواحد اتعرف الموضوع يا اخي اذا لحد الان صار العاقل من القائلين بعدم حجية الاجماع لان الصورة الاولى كانت نادرة والثاني انما تجدي لمن يرى الملازم ولما استعرت محل الابتداء وفي الثالث قلنا لا نبني على اصالة الحس اكرر على اصالة الحس نقول ناقل الاجماع بعد ان عرفنا مرين قل السبب مرة سوى والمسبب اقول هنا تفريعا على ذلك ها هنا صور الصورة الاولى ان ينقل الناقل المسبب والسبب ولكن المسبب يحصله ماذا عن حسين يعني رأي المرتضى هذا حجة النقل لو اتفق فارقوا عدد الحجة قبل واحد تشعله ثاني ان ينقل رأي ان ينقل الاتفاق فقط هذا يجدي وما يجدي قلت اذا كنت انا ارى الملازمة المنقول اليه سيجدي وإلا الصورة الثالثة ان ينقل الاتفاق ويا رأي الامام بس ينقل رأي الامام عن حسين هذا محل الابتلاء قلت هذا عدد الحجة قبل واحد ما تشمله لان العمدة في اداء حجة الخبر الواحد هي ماذا السيرة العقلائية والقدر المتيقن الخبر الحسي والايات والروايات منصرف منها الخبر الحسي ايضا ثم قلت اخيرا وعند عدم احراز ان نقل رأي الامام عن حس او عن حس فالعقلاء يبنون على اصالة حس لكن اذا لم تكن امارة على الحس وفي موردنا توجد امارة على الحس في حجية الاجماع المنقول بأدلة حجية خبر واحد يعني نفس هذه حجية خبر واحد نفس كبيرة لإثبات حجية نقل الاجماع شو وقت اذا كان نقل الاجماع متضمنا لنقل السبب والمسبب لكن والمسبب منين محصله منين محصله عن حسد لكن قلت اذا اتفق لو لم نقل بان نقله كذلك عن حسد في زمان الغيبة موهول جدا يعني ضعيف جدا لو لم نقل واتفق لو لو لو لو انا لو قاعد اقول فيكون حجة الصورة الثانية صورتان يشري نقل السبب فقط يجدي وما يجدي. قلت اذا ما نقول الى يرى المناد ما يجدي وكذا. يعني شنو وكذا؟ يعني اجل فجي خبر واحد تشمله ويكون حجة وقت. اذا لم يكن يعني نقل الاجماع, اذا لم يكن يعني نقل الاجماع متضمنا له يعني لنقل المسبب, يعني لنقل المسبب, بل كان ممحضا لنقل السبب يعني لنقل الاتفاق. والاتفاق من انا حصلت بعد الاتفاق خطية هذا محصلة ماذا؟ الحس مو الحس. اذا الحس من قبل لا الحس محصل الاتفاق, بل كان ممحضا يعني نقل الاجماع لنقل السبب عن حس. خب المنقول إلى كان يرى الملازم المفروض هيتشي هنا عند الحج خبر واحد يمكن تطبيقه, إلا أنه كان سببا بنظر المنقول إليه أيضا, يعني كما في نظر الناقل هذا السبب لكشف رأي الإمام منقول إليه يرى أنه سبب, سيراه سبب يعقله عن باب اللغة, يعادة باب ملازع عادية, يتباقى عن باب الحاج, فيعامل حينئذ مع هذا الاتباق المنقول معاملة من؟ معاملة المحصل. الالتزام فيه من نلتزم معاملة المحصل, نلتزم بمسببه بعد يثبت المسبب وهو رأي الإمام في الالتزام بمسببه بأحكامه وآثاره. أحكام المسبب أحكام رأي الإمام وآثار رأي الإمام شنو هي بعد؟ وجوب الامتثال, حرمة المخالفة, كل واحد تنطبق بعدين. أنا مولانا بالي مولانا. الصورة الثالثة أن يكون قلت النقل السبب والمسبب لكن المسبب عن حس, قلت المقصود من حس أعم من الحس. واما اذا كان نقله يعني النقل الاجماع للمسبب, ليش ما ذكر للسبب؟ للسبب والمسبب فقط ذكر للمسبب لوضوح المطلب, لوضوح المطلب بشدة وضوح المطلب هذا المقصود. يعني للسبب لا مسبب فقط قلنا ما يفيد, بعد لوضوح المطلب حذف كلمة السبب. انت اذا كنت تسوي اكثر يعني تقول واما اذا كان نقله للسبب والمسبب, لكن هذا المسبب ينقل لا عن حس. بل منين حصل راي الامام؟ بل بملازمه ثابته. هاي الملازمه حكما ثابته عند المنقول اليه ثابته؟ لا لا لا لا لا لا لا لا لا ثابته عند الناقل فقط. يعني اذا المنقول اليه يرى الملازمه هذا راح يصير مثل الصوره الثانيه حجه. لا ثابتة عند الناقل في وجه, وجه من الوجوه, اما من باب اللطف واما من باب الملازمة العادية واما من باب الاتفاقية عن الحس دون المنقول اليه. المنقول اليه ما كان يرى الملازمة ان النقل حجة او لا, ففيه اشكال اظهره انه ليس بحجة. ليش اظهره؟ عدم نهوض تلك الادلة. يا ادلة هذا حجة خبر واحد على حجيته, ليش ما تشمله؟ يقول اذا المتيقن من بناء العقلاء غير ذلك. غير ذلك يعني شنو؟ غير ذلك غير ذلك يعني شنو؟ فسر لي انت. غير الحدسي كما ان دليل الثاني حجة خبر واحد شنو هو المهم الثاني؟ آيات وروايات. كما ان المنصرف من الايات والروايات على تقدير دلاله الايات والروايات. اذا انت ان شاء الله بعدين ان شاء الله بعد صار الدرجه الثانيه تجينا الادله في منصرف في خبر واحد. كما ان المنصرف من الايات والروايات على تقدير دلالتهما ذلك. ذلك يعني شنو؟ ذلك يعني غير ذلك. ذلك يعني غير ذلك, مو هاي كلمه ذلك اشاره علما الى قول غير ذلك. غير ذلك يعني شنو؟ غير الحسي يعني الحسي مقصود. لا رح مولانا لا صعوبة ما اقدر اقول لك. خصوصا فيما اذا رأى المنقول اليه كان يرى شنو؟ خطأ الناقل. خطأ الناقل في اي شيء؟ في اعتقاد الملازمة. اذا المنقول اليه كان يرى خطأ الناقل في اعتقاد الملازمة بعد اوضح لنا ادلت حجي خبر الواحد ما تشمل. ليش اوضح؟ لاني اعتقد هذا الناقل مشتبه مخطئ, نتيقن انه مخطئ مشتبه. اذا مشتبه كيف يصير حجة نقل علي؟ من قبيل واحد يجي يقول لي زيد جاء من السفر وانا قاطع انه ما جاء من السفر, لان انا كل ساعة قاعد اخابر البيت واخابر الجراج. احنا بعد قاطع ان هذا مخطئ مشتبه. هل ادري حجة خبر واحد تشمل؟ ما تشمل. ما هو انا كما ان المنصر من الآيات والرواية على تعديل ذلك يعني غير ذلك يعني خصوصا فيما اذا رأى المنقول خطأ ان اكثر اعتقاد الملازم نقطة. هذا حكينا اذا انكشف ان نقل المسبب في الصورة الثالثة ماذا عن حس. واما قلت الثالث حتى صورة رابعة صورة رابعة حتى عدة صورة رابعة الصورة الرابعة تحب رابعة رابعة الصورة الرابعة هذه انه نشوف ان نقل المسبب عن حس يو عن حس قلنا هنا مو بعيد العقلاء يبنون على اصالة الحس. ولذا من استفسر اذا واحد اخبرني من استفسر خبرك عن حس حتى نقبله او عن حس لا نقبله رأسا متى ما شككنا. هذا فيما اذا انكشف الحال. واما كشف الحال عن شنو ان النقل عن حس او النقل عن حس اذا عن حس نقل المسبب حجة عن حسنا. واما فيما اشتبه يعني اشتبه الحال فلا يبعد ان يقال بالاعتبار يعني نقل حجة ليش فان عمدة فدحت خبره وبناء العقلاء والعقلاء وهم كما يعملون بخبر الثقل اذا علم انه عن حس يعملون به فيما يحتمل كونه عن حس حيث انه ليس بناء العقلاء اعلامه على الاستفتاء. اذا واحد جاء اخبر نقول له اذا واحد جاء اخبر قال جاهز زيد جاء من السوق نقول له تفتح هنيئة انت منين حصلت عن حس حتى نقبله عن حس حتى لا لا عسلنا اخر إذ ليس حيث أنه ليس بناهم إذا أخبروا بشيء على التوقف يتوقفون ويفتشون عن أنه عن حدس أو عن حس بل يعملون على طبقة ويجرون على وفقة بدون فحص مولانا. فالعقلاء عندهم إصالة الحس لكن قلت يعني الأصل في النقل أن يكون عن حس لكن قلت إذا لم تكن إمارة لذلك استدرك الرجال نعم لا يبعد أن يكون بناهم على ذلك يعني على الاخذ بخبر في صوت الشرف مش وكيد فيما لا يكون هناك امارة على الحس يعني او اعتقاد الملازمة. اذا اكو امارة على انه يعتقد والملازمة قاعد ينقل من باب اعتقاد الملازمة من باب الحس قاعد ينقل واحنا من باب الملازمة فيما لا يرون هناك ملازمة من اول نعم لا يبعد ان يكون بناء العقلاء على العمل بالحس على صوت الحس فيما لا يكون هناك امارة على الحس او اعتقاد الملازمة في مورد لا يعتقدون بالملازمة. اما اذا كان هاي الامارة موجودة على الملازمة على الحس والمورد نحن لا نعتقد فيه بالملازمة ولا يعملون بإصالة الحس واجماعات العلماء قلنا غالبا مبنية على من ها فاذا لحد الان صار هكذا وفي موردنا امارة موجودة لان الانسان عادة لا يمكن ان يحصل ماذا رأي الامام ماذا عن حسه وايضا حب مولانا كيف يمكن تحصيله. ثم اقول وبما ان اجماع العلماء غالبا نبتن عليما على الحس فنقل اذا لا يسوى شيء هذا لكن اجماعات المنقولة في ألسنة الاصحاب غالبا مبتنية او مبنية على حدس الناقل او اعتقاد الملازمة عقلا اعتقاد الملازمة يعني اللغة عقلا يعني باب اللغة يعتقد الملازمة عقلا يعني باب اللغة يعتقد الملازمة اذا فلا اعتبار لها لها يقولون بها يا هو الاحسن. خب امشي ما لم ينكشف ان النقل هذا كان عن حيث ما لم ينكشف ان نقله مناسب شي يصير ان نقل السبب يو ان نقل المسبب ابن برك مناسب شي يصير ها ما لم ينكشف ان نقل المسبب هذا مناسب كما في مثل حقائق الاصول في مثل حقائق الاصول مسبب موجود. ما لم ينكشف ان نقل المسبب كان مستندا الى الحيث اقول هاي العبارة هذا لكن الاجماعات كلمة لكن هنا الها محل وما الها محل لكن الها شو ما واقفة اللي قلت اولها واقفة شو مو لطيفة قد المناسب كان يقول ثم ان الاجماعات ما يقول في اصلا غالبا مبتني على احد او فالاعتبار بها ما لم ينكسر اظن ثم البص خاف مولانا فلحد الان للاجماع قيمة او ليس له قيمة قيمة له او ليس له قيمة ها؟ لا ليس له في نظر الاخر ولكن قبل ان نفرغ نقول لا بأس ان نعطي للاجماع نصف قيمة نص نص نص نص ها؟ شلون يصير بالله نص قيمة؟ نص قيمة؟ بل نص قيمة، شلون نص قيمة؟ دعنا هكذا يفترض أن الشخص إذا نقل الإجماع فنلاحظ اللفظ الذي نقل بواسطته الإجماع، هل اللفظ بصراحة فيه اتفاق الكل؟ يوم ما بصراحة اتفاق الكل، وإنسان بعض مرات يجيبون اتفق جميع العلماء في جميع الأقصار والأمصار على كذا، اتفق جميع العلماء خصوصا إذا سوالها أمصار وأقصار، بعد شوية هواية شوية هو أبلي صير قوية شوية هواية فمعلمة فيصير بلي هذا بقوة، وخصوصا مولانا قولوا ياي إذا المسألة كانت مسألة حصول الإجماع فيها كان قريب جدا، يعني معنونة في كلمات الأفعال، مو بعض المسائل أكو مثل واحد ينقل الاتفاق في السبيرتو، السبيرتو مولانا جديد صار شو انت تنقل اتفاق حتما مش تبعي انت حتما مش تبعي، سيكون نفترض مسألة معنونة في كلماته، ففي مثل هذا الحالة اذا عن خصوصيات الحفنة فهذا المقدار الذي مع ملاحظة هالخصوصيات ما نحصله من هذا النقل مع ملاحظة هالخصوصيات هل يشكل بنظرنا نحن منو احنا ما نقول اليه يشكل مقدار السبب التام او لا يشكل، يشكل مقدار السبب التام للاستكشاف رأي الامام او لا يشكل، اذا بنظرنا القاصر الفاتر كان يشكل مقدار السبب التام فبها ونعمت يعني شنو يعني فسوف يثبت رأي الامام بعد لان هذا توفتان صح، وخصوص بعض الخصوصيات كما كان نسيت اذكر خصوصية الناقل هاي ما تنسيت اذكر لان اكو بعض النقل يا اخي محققين يعني ما ينقل حكاية الا ماذا عن تتبع، واكو بعض الاشخاص هو اذا شاف واحد يقول شفت ايش قلت 10 هو واحد يقول 10 اكو بعض الاشخاص تسامحيين في النقل، فاذا كان الناقل بحاثة مدقق مو متحرك في نقل الكلام هذا هم ترى إلى خصوصية كبيرة، فإذا كان الشخص محقق نقل لنا الإجماع واللفظ كان بصراحة والمثل كان معلول في كلمات الأصحاب قد يشكل مقدار السبب التام، وإذا فرض ما شكل مقدار السبب التام فنضم إليه ما نحن عندنا من قرائن من أمور أخرى، مثل إحنا هم عندنا أقوال علماء نحصليها بأنفسنا وبعض القرائن الاخرى من ايات من روايات من شهرة من من من من ما عاد تفطر منا ومنا اذا اكو يومات بس تشنكوه، فاذا اكو عندك ضمها مولانا الى ذاك صار مقدار السبب التام يا لا اذا ان شاء الله صار فبها ونعمت، واذا ما صار فما صار فهج بعد ما راح نستفيد شيء، هذا احنا نعبر عنه ماذا اعطى خلصنا اذا منا نستنتج ان الاخر اعقل الاجماع نصف قيمة، ليش قلت نصف قيمة؟ لان بالتالي نقل هذا الناقل مع ملاحظة المسألة مع ملاحظة حال الناقل قد بعض الاحيان اذا ما يشكل سببته يشكل ماذا؟ احيانا نصف السبب يشكل واحنا نضبلها من عندنا صح احيانا يشكل، فهذا مقدار قد صار نصف قيمة ما ادري ربع قيمة ثلاث قيمة كيفة مولانا، وهذا الحكي هذا نصف القيمة ما كل ذي سوال على الآخر ذكره الشيخ الأنصاري في الرسائل، يعني هذا رأي الشيخ الأنصاري، لكن الشيخ الأنصاري في الرسائل ولقد أطنب وأطال ما أدري ايش كيف صفحتين بالرسائل ثلاثة أربعة ما أدري ليس بعد هذا شي يسمونه نقل غير المتحقق، فالمقصود أنه ماذا أطال بس الاخر شوف مولانا اختصره بشكل بنص صفحة اختصره وان كان هو الرجال هم اطال شويونه بس فرد نص صفحة من طبعات الكفاية رحم الله والدين، فلذلك الكفاية حينئذ واحد يأنس بها من هذه الناحية الموجودة تطويل ما بيه خب، فلا بد هذا شروع في اعطائي نصف قيمة او ربع قيمة او ثلث قيمة ما ادري ايش قد اقول يضطر اعطينا نصف قيمة للاجماع. فلا بد في الاجماعات المنقولة بالفاظها المختلفة بالفاظها ها المن ترجع لها بالفاظها الفاظ الاجماعات مثل اجمعت الامة الفاظ الاجماعات اتفقت الامة لا خلاف بين الامة بعد ما ادري شنو. فلا بد في هذه الاجماعات المنقولة بالفاظها المختلفة من استظهار مقدار دلالة هاي الالفاظ الفاظ ولو بملاحظة حال الناقد مدقق مثل محقق بحاث منقد وخصوص موضع النقد مسألة مثل معنونة في كلمات الاصحاب يولا فيؤخذ بذلك المقدار ويعامل معه كأنه المحصل. يعني هذا المقدار الذي ثبت عندنا من لفظ النقل بملاحظة حال الناقل والمسألة راح يثبت وكأنه يصير محصل ويعامل معه كأنه المحصل. فإن كان بمقدار تمام السبب يعني فبها ونعمة كل شيء وإلا يعني شنو إلا إذا لم يكن بمقدار كل السبب كان بمقدار نصف السبب فلا يجري يعني لا ينفع ما لم يضم إليه ينضم له إحنا ما عندنا فلا يجري ما لم يضم إليه ما لم يضم إليه مما حصله أو نقل له من سائر الأقوال أو سائر الإمارات سائر الأقوال أو سائر الإمارات من آيات وروايات أضم حينئذ إليه ما به تم أي ما به تم فاعل او نائب فاعل ما ليضم ما لم يضم اليه ما به تم السبب تقول ما به يتم ليش تم ما به يتم ما به يتم السبب تفهم بعد تدقيقية مولانا استنقول ماذا تدقيقية فتلخص بما ذكرنا نرجعه الى غد ان شاء الله والحمد لله رب العالمين.